قال بعد ذلك قال وغزوة الأبواء بعد في صفر من السنة. الآن بدأ الناظم بدأ يشرع في مغازي النبي صلى الله عليه وسلم وغزواته، وكانت غزواته كما قال جابر قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم 19 غزوة 19 غزوة، وبعض أهل السير زاد حتى أوصلها إلى 30 أو إلى 40، حتى وصل بعضهم إلى 60 غزوة التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم. كانت أول غزوة غزاها غزوة الأبواء هنا، وآخرها غزوة تبوك. قال غزوة الأبواء لما مضت السنة الأولى ودخلت السنة الثانية في شهر صفر، خرج صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة الأبواء. الأبواء مكان معروف بين مكة والمدينة، وهذا المكان هو الذي توفيت فيه أم النبي صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب، لما وصلت هذا المكان توفيت ودفنت. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة لما اجتمع معه أصحابه في هذه الغزوة وأراد أن يرجع إلى المدينة وقف وقال لأصحابه أستأذنكم، وذهب إلى قبر أمه، فمكث طويلا ثم بكى ثم رجع، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فرآه صحابته يبكي فبكوا معه، ثم أخبرهم قال إني ذهبت إلى قبر أمي واستأذنت ربي أن أزورها فأذن لي، واستأذنته أن أدعو لها بالمغفرة فمنعني. وفي هذا دلالة على أنه لا يجوز الدعاء للكافر بالمغفرة الذي مات على الكفر، لا يجوز الاستغفار والدعوة للكافر. ما كان النبي الذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبينهم أنهم أصحاب الجحيم، ولا يجوز أن نستغفر. حتى إبراهيم قال وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين أنه عدو لله تبرأ منه. فالكفار أعداء لله، ولا يجوز أن يترحم عليهم وأن يستغفر لهم أبدا. قال هنا قال وغزوة الأبواء في شهر صفر تسمى بغزوة ودان وتسمى بغزوة الأبواء. هذه الغزوة خرج النبي صلى الله عليه وسلم للقتال في هذه الغزوة، ولكنه لم يجري قتال بينه وبين أحد، وإنما وصل إلى هذا المكان ورجع. قال هذه وفي الثانية الغزو اشتهر، يقول في السنة الثانية بدأت غزوة الأبواء في سفر وبدأ يشتهر الغزو، فكانت قال بعدها قال إلى بواط ثم بدر ووجب. يقول غزوة الأبواء وهي أول غزوات صلى الله عليه وسلم السنة الثانية في شهر صفر، ثم بعدها جاءت غزوة بواط، وأكثر هذه الغزوات التي بدأت كانت لصد قوافل قريش. قوافل قريش كانت تأتي من الشام قادمة إلى مكة، فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم لصد هذه القوافل وأخذ ما فيها. لماذا؟ لأن أهل مكة آذوا المسلمين وأخرجوهم من ديارهم وأخذوا أموالهم وحاولوا قتلهم، فلذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتقم منهم ولو شيئا يسيرا، أن يأخذ منهم، فصار يلعبهم في هذا الطريق ويأخذ من قوافلهم. ذهب إلى الأبواء لصد قابلة قريش لكنها ما أدركها، وكذلك بواط قال إلى بواط. كل هذه غزوات كله يتعرض لقوافل قريش، لكنه لم يظفر بشيء منها ولم يقع بينه وبينهم قتال.